يقولون الصديق المخلص الوافي مثل أغلى الغوالي وفيها ينقاسي رفيق صادق لا ما عليه خلاف وصاف في النوايا وقلبه حساسي تخير لك صديق بين هالناس أصيل طيب بين الناس وأجوادي ترى صعبة في هالوقت تلقى لك صاحب يصون العشرة شاري ما هو بين